شيخ سامي حفظكم الله، لعل نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: شيخنا الكريم، لقد تلفظت بالطلاق 3 مرات متفرقة، ولكن الطلقة الأولى كانت بالإجبار، حيث إن زوجتي أغضبتني غضبا شديدا، ومن شدة الغضب طلقتها، فهل تقع هذه الطلقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال في مقامين: المقام الأول في التحذير من التساهل في الطلاق، وهذا مع الأسف أمر قد كثر وانتشر بين الناس أنهم يتساهلون في لفظ الطلاق أو إطلاقه. والطلاق شأنه عظيم لما يترتب عليه من أحكام، من إزالة مصالح النكاح، ومن تشتت الأسرة، ومن تفرق الأولاد، بل وضياعهم وفسادهم. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من العواقب الوخيمة. المقام الثاني فيما يتعلق بالغضب، أيضا على الإنسان أن يحرص على كتم غيظه وغضبه. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. فقال: لا تغضب. فكررها 3 مرات، وذلك لما يترتب على الغضب من العواقب الوخيمة التي يحصل بعدها الندم والحسرة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، هذه الجملة لها 3 معان. المعنى الأول: لا تعرض نفسك لأسباب الغضب. المعنى الثاني من معاني لا تغضب: أي لا تسترسل بالغضب، وحاول أن تكظم غضبك وأن تحبس نفسك قدر المستطاع. والمعنى الثالث من معاني لا تغضب: أي لا تنفذ مقتضى هذا الغضب، لأن الغضب يملي على الإنسان أن يطلق أو أن يضرب أو أن يقتل أو أن يفعل شيئا من الأمور التي يندم عليها في المستقبل. وكل هذه المعاني الثلاثة كلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تغضب. أما ما يتعلق بحكم هذه المسألة التي سأل عنها السائل فيما يتعلق بالطلاق، فعليه أن يراجع قاضي البلد الذي يسكن فيه، أو يراجع إدارة الإفتاء في بلده، أو إدارة الإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة سماحة مفتي عام المملكة وفقه الله وحفظه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ القاف باللهجة العامية، كان يقول جاء مثل اهدينا الصراط المستقيم، وهو يقول متعمد لهذا النطق، هل تصح الصلاة خلفه؟ هذا التلفظ محيل للمعنى، فلا تصح الصلاة خلفه، وهذا يعتبر أميا عند الفقهاء رحمهم الله، لأن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فعلى هذا لا تصح الصلاة خلف هذا الرجل إلا بمثله، يعني إلا من كان مماثلا له في اللحن ولا يحسن الفاتحة. والواجب على المرء أن يحرص على إتقان الفاتحة وحفظها، لأنها ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل فضيلة الشيخ يقول إنه دخل في تجارة أو في مشروع تجاري مع أحد الأشخاص، يقول: أنا برأس المال وهو بإدارة المشروع، واشترطت عليه أنه في حالة أنه عمل في مشروع ليس له فيه خبرة أو فرط في إنجاح هذا المشروع أن يرد إلي أصل رأس المال دون خسارة، هل هذا الشرط صحيح؟ الجواب: هذا الشرط صحيح إذا كانت هذه الخسارة بتعد أو تفريط ممن في يده المال. فإذا دفع هذا المال إلى رجل وحصل منه تعد فيه أو حصل منه تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا حصل منه إما تعد وإما تفريط فإنه يكون ضامنا لهذا المال. أما إذا شرط عليه ألا خسارة أو أن يرد رأس المال حتى لو لم يتعد أو يفرط فإن هذا الشرط لا يصح، وذلك لأن هذا الرجل الذي بيده المال أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل تشرع صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، علما أن الخطيب قد دعا واستسقى في خطبة الجمعة، وماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا؟ صلاة الاستسقاء مشروعة إذا حصل الجدب وامتنع المطر وحصل القحط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، يعني عن وقت نزوله. فإذا تأخر المطر عن وقت نزوله وحصل الجدب والقحط فإن صلاة الاستسقاء تكون مشروعة. وصلاة الاستسقاء ليس لها وقت محدد، فتصح في كل وقت إلا في أوقات النهي، لكن الأفضل أن تفعل في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، فتصلى في وقت صلاة العيد. لكن لو صليت قبل الزوال أو بعد الزوال فلا حرج ما لم يكن الوقت وقت نهي، لأنها ليست من ذوات الأسباب حتى تفعل في وقت النهي. هذا إذا كان الاستسقاء صلاة. أما الاستسقاء وهو طلب السقيا بالدعاء فهذا يصح في كل وقت من الأوقات من ليل أو نهار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: قرأت حديثا عن عبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. يقول: نحن في مسجدنا مسجد صغير في قرية صغيرة، نحضر قبل الأذان وعند قيام الصلاة نصطف، وأكثر الأيام يمتلئ الصف الأول تماما ولا يوجد مجال لإضافة أحد، ويبقى واحد من المصلين يصلي خلفنا منفردا حتى آخر الصلاة ويعود بعد الصلاة لإعادة الصلاة لأنه سمع هذا الحديث، فهل يكتب له أجر صلاة الجماعة حتى وإن عادها منفردا؟ وهل كان يجب عليه أن يعيد الصلاة منفردا وقد صلاها من قبل جماعة خلف الصف وهو مجتهد بالحضور المسجد مثل بقية الناس لكن لم يستطع أن يصف معهم في الصف الأول؟ هذا الحديث حديث وابصة رضي الله عنه، اختلف العلماء في صحته وضعفه، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من قال إن فيه اضطرابا، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، وبناء على اختلافهم في صحته اختلفوا أيضا فيما يترتب عليه من حكم. وقوله في الحديث فأمره أن يعيد الصلاة يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة لأن الصف تام، ويحتمل أنه أمره أن يعيد الصلاة لأن الصف غير تام. وما دام الحديث محتملا لهذين الأمرين فإنه لا دلالة فيه على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، لأن من القواعد المقررة أن الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وأما حكم المسألة وهي صلاة المنفرد خلف الصف فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله حتى لو كان الصف الذي أمامه تاما، ومنهم من قال إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ومنهم من قال إن صلاة المنفرد خلف الصف تصح للعذر فيما إذا لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه، فحينئذ يصلي خلف الصف منفردا وتصح صلاته، وذلك لأن من دخل المسجد ووجد الصف تاما فإنه لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن نأمره بالتقدم ليصلي إلى جانب الإمام، وهذا فيه مفاسد، منها أولا أن فيه مخالفة للسنة بانفراد الإمام، لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه. ومن المفاسد أيضا أن في التقدم إيذاء للجماعة بتخطي رقابهم، ولا سيما إذا كانت الصفوف كثيرة. ومن المفاسد أيضا أن فيه تفويتا للمصافة لمن جاء بعده، لأن هذا الرجل لو بقي في مكانه ثم دخل آخر واصطف معه زالت فذيته. ومن المفاسد أيضا أننا إذا قلنا إنه يصلي إلى جانب الإمام ثم جاء آخر وقلنا يصلي إلى جانب الإمام ثم جاء ثالث ورابع وقلنا يصلي إلى جانب الإمام، صار في جانب الإمام صف كامل، وهذا مخالف للسنة. الحال الثانية من أحوال من دخل ووجد الصف تاما أن نأمره بأن يجذب أحد المأمومين من الصف الذي أمامه لأجل أن يصلي معه، وهذا الجذب أيضا فيه مفاسد، منها أولا أن فيه جناية على هذا المجذوب لأنه نقله من الصف الفاضل أو من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ومنها أيضا حصول فرجة في الصف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمصافة. ومن مفاسده أيضا أنه بجذبه يشوش على هذا الذي جذبه صلاته، وربما نازعه، وربما أيضا ضربه بيده ونحو ذلك. ومن مفاسد ذلك أيضا أعني الجذب أن فيه جناية على الصف بأكمله، لأن جميع الصف سوف يتحرك لسد هذه الفرجة التي حصلت بسبب تأخر هذا المجذوب. الحال الثالثة من أحوال الداخل إلى المسجد إذا وجد الصف تاما أن نأمره بالانتظار ونقول انتظر حتى يأتي شخص ويصلي معك، وهذا أيضا فيه مفاسد، منها أولا أنه ربما انتظر ففاتته الركعة، وقد تكون هذه الركعة هي الركعة الأخيرة فتفوته صلاة الجماعة، وأيضا أنه إذا بقي وقد فاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان والعمل، وإذا صلى مع الإمام منفردا فإنه يحرم الصلاة مع الجماعة في المكان، وأما العمل فقد أدرك العمل معهم، يعني أدرك الجماعة. الحال الرابعة من أحوال من دخل ووجد الصف تاما أن نأمره بأن يصلي وحده خلف الصف، وذلك لأن المصافة أمر واجب، والواجبات تسقط بالعجز لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو قد قام بما يجب عليه من الواجب فيسقط عنه ما عجز عنه، وذلك لأن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران: الأمر الأول الصلاة مع الجماعة، والأمر الثاني القيام معهم في الصف، فإذا تعذر أحد الأمرين بقي الآخر. وعلى هذا فالقول الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح للعذر فيما إذا كان الصف الذي أمامه تاما بحيث أنه لا يجد فرجة يقف فيها أو يصلي فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول إنها أخرت صلاة العشاء إلى الساعة العاشرة ليلا، تقول لما أردت أن تصلي العشاء وجدت أن الدورة قد أتتها ولا تستطيع الصلاة، فهل عليها ذنب لتأخيرها هذا الوقت؟ الجواب: صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل الأول أفضل، فالإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فعلى هذا هذه المرأة التي أرادت أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول ثم أتاها الحيض لا إثم عليها، لأنها ليس منها تفريط، ولكن عليها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة، يعني صلاة العشاء، لأنها أدركت وقتها وأدركت قدر فعلها، وإنما يجب عليها أن تقضي صلاة العشاء دون صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر. فعلى هذا تصلي صلاة العشاء إذا طهرت دون صلاة المغرب، لأنها قد صلتها أيضا هنا في هذه الصورة. نعم. أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: يا شيخ، أنا أصلي صلاة الشروق بعد الفجر بربع ساعة، هل هذا جائز؟ صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وتسميتها بصلاة الإشراق لا أصل له في السنة، وإنما سميت بذلك اصطلاحا وعرفا لأنها تفعل بعد شروق الشمس. وصلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيل رمح إلى ما قبل الزوال، وأما صلاتها بعد الفجر بنحو ربع ساعة فلا يصح، فيما إذا كان يصلي الفجر بعد دخول الوقت، وذلك لأن ما بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وقت نهي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، فقال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالواجب عليه أن ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.